أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم، اخضب ولو مرة واحدة، أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. نعم، الإمام أحمد يؤكد على تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخضب، يقول ولو مرة واحدة ليتحقق الامتثال. ولو تدل على التقليل، يعني ولو داومت على التغيير لكان أحسن، ولكن على الأقل ولو مرة واحدة حتى تحقق الامتثال. نعم.